لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب جامع في الحال التي يسأل بها العلم. عرفتم يا إخوة؟ طيب، أعيكم العلم باستكانة بتواضع بهمة ونشاط، يكتب عشان ما يضيعش المعلومات والفوائد. أشياء كثيرة يطلب العلم من الصغر، ها؟ الحال احنا كنا أخذنا شيء بس بكرة العنوان استجبش عليه بس ها هنا أنا عندي علامة 327 أيمن أنا بس بكرة العنوان هو صحيح 327 أمال أنا بقول بلغ صاحبنا بقول بلغ البلغ اللي بعده بقى لا تزيد من الله أسف طعم ها؟ تحت عندي اختلف العلماء اليوم ما شاء الله خب محمد يقول كذا ومحمد عم يقول كذا هو ما طيب ما احنا قلنا حاجة 639 صح طبعا بكرة العلوم لسه مطلع يعني استاذنا كده استر عليه بس طيب عرفنا العنوان يا اخو باب جامع في الحال التي يسأل بها العلم صح؟ وقفت على شيء؟ جميل هو هذا العنوان هيطلب العلم بأي حال كنا بالسكينة استكانة وتواضع معنى يا اخو وإخلاص ويكتب ويتعلم من الصغر ويحاول معنى يعني حياتك قبل موتك صحتك قبل مرضك فراغ قبل شغلك يغتنم الإنسان وقلنا الأبيات تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن صغير القوم لا علم عنده وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل معنا الشباب كلنا شباب إن شاء الله عرفنا الشيخ سعيد العنوان جامع في الحال التي يسأل بها العلم واضح يا إخوة جزاكم الله خيرا وقلنا الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو في أيدي الشرك ها ولو في أيدي الشرك وهذه الكلمة ذكرتني كنت في المعتقل في اليمن واحنا في آخر مدة كده بالمناسبة يعني جانا واحد شرطي وقال أنتم ستمشون يمكن غدا أو بعد غد وإذا مشيتم إلى مصر إلى مصر عرفتم المعاملة بتاعتنا وعرفتم المعاملة هناك واللي قالوا فعلا وقع عرفتم المعاملة بتاعتنا والمعاملة هناك وعملتم كده رخية خالص والنطف كانوا حاطيننا في زنزانة سمينا الكويت فخفخة يعني معنا وأقول لك خد برضه الحكمة ولو من أفواه الشرط هذا شرطي زي يقول لك أنا إحنا الآن بنعملكم معاملة حسنة ولما تروح هناك بعد شوف الله المستعان فعلا تذكرت الكلمة خذ الحكمة ولو من أفواه الشرط نعم طيب يقول هنا بارك الله فيكم طبعا احنا قرأنا بعض الآثار ومنها لا يكون طبع بلا أدب طبع بلا أدب لابد عشان الإنسان يكون طبعه طبعا سليما باب الأدب باب التوقيف باب الاحترام ولا علم بلا طلب ما يديش العلم ايه بلا طلب وكد ونصب واجتهاد وهنا بارك الله فيكم ايضا مررنا بعض الاخبار التي فيها اذا سمعت حديثا فحدث به حين تسمع ولو ان تحدث به من لا يشتهي يعني انت سمعت حديثا يا ام فلان، لما تروح البيت يا ام فلان يا ام علان، والله انا سمعت حبيب نصه كذا كذا كذا. وهي حتى لو ما تشتهي تسمع الحبيب، انت بتثبت العلم معنا. يا ام علان لما تروح البيت، لو ما فيش حد يتحدث في المسجد لا باس، حدث به الطفل الصغير، تعال يا فلان، تعال يا صالح، تعال يا علي، من الصبيان استمع هذا الحديث عشان انت تثبت العلم والفعل. يقولوا إذا سمعت حديثا فحدث به حين تسمعه، ولو أن تحدث به من لا يشتهيه، فإنه يكون كالكتاب في صدرك. كالكتاب في صدرك، معنى الشيخ هذا؟ أنا عارف أنت بعد شوية تروح عند الدفايات هناك عند الطوب، الله يعينك تسوي بارد. طيب نقرأ نكمل يا إخوة. قال الإمام ابن عبد الله: وحدثنا الأخنسي، في حد راح يجي يأتيك نسختي؟ طيب، قال وحدثنا الأخنسي، قال أخبرنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إن أحياء الحديث مذكرة. قال فقال فضل نسخه. قال فقال له عبد الله بن شداد: يرحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات. إحياء العلم بالمذاكرة، واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. قيل الإمام البخاري: كيف نحفظ؟ قال: ما رأيت مثل إمعان النظر في الكتاب. مذاكرة مرة في مرة في مرة في مرة في مرة. شو القرآن؟ الإنسان يتعاهده، إذا حفظ من الصباح يتعاهده بالمساء، إذا تعاهده بالمساء تعاهده بالسحر، وهكذا، وإلا يتفلت. معنى يا إخوة؟ العلم يتفلت معنى، لكن تثبيته بالمذاكرة. اكتب الحديث مرتين أو ثلاث، اكتب الحديث خمس مرات، ردد الحديث إن لم تكتبه. الفائدة، المعلومة، القاعدة، الأصول التي عليها السنة والجماعة رحمة الله عليهم، الإنسان يذكرها دائما. في نسخة؟ طيب، إن أحياء الحديث مذاكرته. قال فقال له عبد الله بن شداد: يرحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري قد كان ما. قال: وجدته في كتاب أبي رحمه الله بخطه. أخبرنا مسلمة بن القاسم، قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعراب، قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، قال حدثنا عمرو بن محمد، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو قاضي بيروت ومفتيه، قال حدثنا حسين بن الحسن عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: لقد أتينا أم الدرداء فتحدثنا عندها فقلنا: أمللناك يا أم الدرداء. فقالت: ما أمللتموني، لقد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم. كانت أم الدرداء هذه مقرئة في بلاد الشام، فخرج من تحت يديها كده حملت كتاب الله عز وجل. علماء أفذاذ من الدرداء أبو الدرداء، فخرج من تحت رضي الله عنه، خرج من تحت يديه قراء الشام. وهذه أم الدرداء، وفي معنى أم الدرداء الكبرى ومعنى أم الدرداء الصغرى. طيب الدرداء يا شيخ أحمد ذكر أو أنثى؟ الدرداء أنثى. الدرد تكسر الأسنان، درداء فلانة درداء أسنانها متكسرة. دكتورة دكتورة إبراهيم أهو معنا ولا لا؟ صح ولا لا؟ اللغة دي طبعا درسين الأشياء دي من زمان. طيب يقول فقل إيش؟ قالت: ما أمللتموني، أنا ما تعبتش، لقد طلبت العبادة في كل شيء رضي الله عنه، فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذكرة العلم بالليل والنهار والصباح والمساء والسحر. سامي راجع ما يضيعش وقت. قال: أو قال مذاكرة الفقه، معناه رضي الله. وقال الرياشي: سمعت الأصمعي قد قيل له حفظت ونسي أصحابه. بيقولوا الأصمع أنت حفظت والآخرين نسوا، إيش السبب؟ قال درست وتركوا. درست يعني ذكرت مراجعة مذاكرة معنى إخوان، وتركوا ما ذكر. وقال الفراء لا ألحق أحدا كرحمته لرجلين، رجل يطلب العلم اسمعوا شوفوا ولا فهم له. سبح الله سبحانه وتعالى يرزقنا فهما في طلب العلم. كم من واحد يا إخوة يتعنى ويتكلف ويصارع نفسه ويجاهد نفسه عشان يكون، وكم من واحد فهمان وذكي ما شاء الله ولئيم ولقن ولسن ويستطيع يفهم ويستطيع يبحث وتارك العلم. شوف صنفان، صنف بيطلب العلم لكن الفهم ما يسعفه، الذاكرة ما يسعفه، معنى الوعي ما يسعفه، الحفظ ما يسعفه، واحد ثاني فهمان مع ذلك مؤمن في طلب العلم. وما شاء الله نقتل في الأوائل سخسر الله يبارك لك. ففي ناس في التدني مالك، احمد الله احمد الله. قال لا أرحم أحدا كرحمتي. شوف لرجلين صنفين من الناس، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلب. لأن الناس ليسوا في المهم في الفهم سواء، ليسوا في الوعي سواء، درجات. قال وإني لأعجب اسمع ممن وسعه، ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. هذه مشكلة والله. قال ورأيت في بعض كتب العجب سؤل جالينوس اللي هو كبير الأطباء، بما كنت أعلم قرنائك الطيب، بما كنت تعلم عندك وين؟ بما كنت أعلم قرنائك؟ بما كنت أعلم قرنائك الطيب؟ قال لأني أنفقت في زيت المصابيح لدرس كتبي مثل ما أنفقوا في شرب الخمر. معناه كبير الأطباء، بما كنت أعلم قرنائك الطب؟ قال لأني أنفقت في زيت المصابيح لدرس الكتب مذاكرة. يقعد يعمل مصباح وشغال الحمد لله. شوف يا شيخ جزاهم الله خيرا والله، يا الله جزا الله الشيخ سعد خيرا والقائمين كل من ساهم وساهم الله خير. لكأننا في نهار ندرس والله. لهم كانوا يعملوا القنديل الأول، السراج يقدوه، مرة يطفي مرة ما يطفيش، مرة ما يقوم مرة ما يقومش. شوف احنا كيف عشنا من الأول، كنا فعلا على لمبة لمبة الجهاز ولمبة مش عارف صح ولا لا. كنا ننام في القش، الشلة موجود كنا ننام في القش. كل شيء جزاك الله خير. كم شيء؟ 643. طيب والله قلت لكم يا إخوة أنا خرجت من البيت ونسيت الكتب هنا، ولما أنا نازل من فعلا من مدخل العمارة مفيش حاجة في يدي، مفيش كتاب في يدي، مفيش معي سلاح. اليوم والله مشيت أفكر وفعلا الكتاب السلاح طالب العلم فعلا فعلا، يعني شعرت بوحشة كده لما نزلت مفيش معي مجلد، شعرت بوحشة. الله المستعان، الله يمسنا بالعلم يا أخي يا الله. طيب كم يا شيخ رقم 3643؟ ها طيب وروي مثل هذا عن أفلاطون الله أعلم، وقيل لبزر جمهر بما أدركت ما أدركت من العلم. شوفوا شوف عشان ما تكسلش وننام أصد فاش. قال ببكور كبكور الغلاف، وصبر كصبر الحمار، وحرص كحرص الخنزير. هو على الرزق بدري، على رزق. أيوة الشك أحسن الرزق العيب. الرزق في البكور. أحسن الرزق في العيب، أحسن الأرزاق. طيب قال وسئل أبو عثمان سعيد بن محمد الحداد عن رجل من أهل إفريقيا من جيرانه منسوب إلى العلم قيل له كيف منزلته من العلم؟ وقال ما أدري، هو بالليل يشرب وبالنهار يركب، فأنى له بالعلم. صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا بعض أصحابنا قال حدثنا محمد بن عمرو أبو عبد الله بمصر، قال أخبرنا أحمد بن مسعود، قال أخبرنا إبراهيم بن جميل، قال أخبرنا ابن أبي الدنيا، قال أخبرنا محمد بن علي، قال أخبرنا ابن الأشعث، قال سألت فضيل بن عياض رحمه الله عن الصبر على المصيبات، وقال ألا تبث، يعني إيه الشكوى؟ لا تبث الشكوى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الصبر. قال وسألت عن الزهد، فقال الزهد القناعة وهو الغنى. أي والله القناعة كنز لا يفنى يا إخوة، القناعة رأس الغنى يا إخوة. نعم ترضيك بالقليل واليسير. قال الزهد القناعة والغنى وهو الغنى. وسألت عن الورع فقال اجتناب المحارم. أي والله اللهم علمنا ذلك. وسألت عن التواضع فقال أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته، ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. أي والله. فضيل بن عياض رحمة الله عليه كان عالم الله أكبر من العلماء العباد، مش من العلماء بس، العلماء العباد محدثين أهل التقوى والفضل. قال وكان يقال وكان يلقب بعبد الحرمين، كان معتكف مجاور للحرمين، وكان يقال علم علمك، اسمع الجملة دي، علم علمك من يجهل وتعلم ممن يعلم، إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. أي والله صحيح. أنا دائما أكرر لكم اللي عايز يثبت المعلومات يدرسها للناس، يدرسها للناس إنه يثبتها وتحفظها ويبقى. أهو ده بيقول علم علمك من يجهل، أهو ده واحد، وتعلم ممن يعلم، هذا الثاني، إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. قال محمد بن منادف ابذل العلم ولا تبخل به، وإلى علمك علما فاستفد، وتلقى العلم من مستوثق، ليس تعطاض من العلم الصفد. معنا يا إخوة، يعني برضو راجع دايما وذاكر واحفظ العلم في صدرك، ما تخليهوش بقى في الصندوق، الصبر صندوق والمراجع والصحف ومكنوز وما بتحفظ، ما بتراجع، ما بتنفق منه. معنى ليس تعطاض من العلم الصفر. إذا سألوك عن مسألة، والله هي في الصندوق ده والدفتر ده الدفتر الفلاني، إذا سألوك عن مسألة عملت كده وقفت تتحير، ها؟ إذا سألوك عن مسألة حككت الرأس وجلست. لا، لابد من مراجعة، لابد من مذاكرة. معنى حك لحييه جميعا وانتخب إذا سألوه عن مسألة، معنى كما يقال، لأنه مش مستحب، ما بيرجعش، ما بيرجعش. هنا أقول أبذل العلم ولا تبخل، ولا تبخل به، وإلى علمك علما فاستفد، يعني دائما زد إلى علمك علما جديدا كل يوم، ما تطلع شمس يوم إلا أن تستفيد، وإلى علمك علما فاستفد، وتلقى العلم من مستوثق، من رجل هو أهل لأن يبدو العلم، ليس تعطاض من العلم استفاد، فاغتنمها حكمة بالغة ليس فيها للألدين مسدد. يعني المجادل بهذه الحقيقة لن يوفق ولن يسدد. معنى فاغتنمها حكمة بالغة ليس فيها للألدين المجادلين معنى مسدد، يعني لا يجد إلى التوفيق وإلى السداد مسلكا إذا جادل في هذه الحقيقة وهذا المبدأ المعروف عند العلماء. قال وفيما روى شيخنا عيسى بن سعيد المقرن عن أبي بكر محمد بن صالح الأبهري أنه أنشده لبعضهم إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه، شوفوا، ولم يستجد علما نسي ما تعلم، وكم جامع للعلم في كل مذهب يزيد على الأيام في جمعه عمى. وكم جامع للعلم في كل مذهب جموع، لكن هل بينفع علمه؟ هل بيحل الحلال؟ هل بيحرم الحرام؟ هل بيعمل بالمحكام؟ هل بيعظ الناس؟ هل بينفع؟ هل بيعمل بنفسه في ذات نفسه؟ قال: إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستزد علما نسي ما تعلم. وكم جامع للعلم في كل مذهب يزيد على الأيام في جمعه عمى. يعني ما بينتفعش، أزداد هداية ولا أزداد عمى؟ ها قولوا لي انتم، أزداد هداية ولا أزداد عمى؟ أو قال: يزيد على الأيام في جمعه عمى. عفانا الله إياكم. وقال آخر: ما يدرك العلم إلا ما يدرك العلم إلا مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم. دائما يقيد يسجل، حتى يا إخوة احنا لو ما معنا حتى دفتر نكتب فيه ولا معنا حواشي يعني مثلا هنا يسجل في هذا الغلاف. تعاون كثير من العلماء يكتبوا في الغلاف، ياخذ الفائده يكتبها، القاعده يكتبها قبل ما تلعب قبل ما تطير في البحر. هنا في الغلاف هنا، يعني في الغلاف هنا. ولذلك كان العلماء يكتبون على خطط الكتاب، ديباجة الكتاب معنا، يعني كل شوية يفتح يمر بالمعلومة دي يراجعها ثاني يستذكرها عشان يثبتها. كل أسبوع بيراجع، كل 15 يوم بيراجع، كل فترة بيراجع المعلومة دي. ما تضيعش بإذن الله، وكل يوم يستثبت برضه من المعلومة. يمكن نرجع لمصدرها الأساسي، سير عالم النبلاء، لا في شرح الإمام النووي المسلم ماذا في فتح الباري، والله خلينا نتأكد معلومة دي، يجيبها بالنص واللغة، لهذا يثبت العلم. قال: ما يدرك العلم أو ما يدرك العلم إلا مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم. وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه. قال أبو هريرة: كفى بتركك له تضييعا. أنت لو ما طلبتش من أساس ضع أكثر وأكثر وأكثر. معنى؟ قال: كفى بتركك له تضييعا، لأن الشيطان يأتي من الإنسان بوساوس يقول له: شوف أنت تتعلم وتحوز علم كثير وبعدين يكون حجة عليك، ها؟ ما فيش داعي تتعلم من أساس. إزاي؟ شوف تلبيس إبليس، ها؟ ولو أقدم الإنسان على معصية ولا ذنب ما يقولوش حاجة، يقول له سيبه. إنما في طلب العلم يقول: لا تعالى يا شيخ، الكلام ده ما يسيبوش، لأن الشيطان عدو العلماء معنا وعدو طلاب العلم، يريد يزعزعهم كده، يبعدهم من العلم. العلم ده مفتاح خير، مفتاح نجاة، مفتاح سلام، والعطف والهلاك. ده هو ما يريد للناس النجاة ولا يريد الناس السلامة. ليش تطلب العلم؟ ما أنت تقرأ كثير وراسك يمكن تضرب ولا حاجة. بعضهم بيقول كده، بعضهم تقرأ كنا زمان والله يعني العوام يقول لك ده راسك تضرب من كثرة العلم. يعني كنا نشتري إيه؟ 5-6 مجلدات أيام زمان كده. يقول لك الناس الله ده راسه تضرب، لو قرأ فيها راسه تضرب وهيموت. وكم من ويقول لك في الشارع شوف فلان مجنون هذا، شوف ماشي اهو ده كان بيقرأ كتير، راسه ضربت، كان عنده ذكاء. يقول لك راسه ضربت راح. عمل الله اياكم بالعلم اللي بيحفظ يا اخوان، سبحان الله يحفظ الله سبحانه وتعالى الناس بالعلم. نعم. فهنا يقول لك ايش؟ شوفوا ابو هريره اساسا الله عز وجل اعطاه قوة ذكاء عالية. ما هي كان عنده نسبة ذكاء عالية فعلا. يا شيخ ليه ما استخدمهاش؟ عايز اقول لك حاجة، تفضل. كم من واحد تقول له فك السيارة دي، فكها مسمار مسمار. ويردها مسمار مسمار، وجيل بكري، وكل صح ولا لا؟ طب تيجي تقول له تعالى اقرا بابين، يقول لك لا انا اسف اصدق. طب ما انت هو في دكاتره في السيارات في الدنيا استخدم هذا في طلب العلم، استخدمه في طلب العلم. انت تقول يرد السياره الياباني ولا الكوري مسمار مسمار، يردها زي ما كان صح ولا لا؟ وبيفكها بامانه. وردها زي المكان. طب هذا دقاء وحفظه هم ده حفظ المسمار ده في المكان ده، المسمار ده في المكان ده، والجيبه دي اتحط هنا ودي تركب كده، ما ده حفظ ربط، ما ده حفظ. طب ما يحطه هنا، تعال هنا هو الساعه بس تعدان وقول له كده تعال بس. الشيخ مكبر رحمه الله عليه يقول والله راح المهندس يفك السياره مسمار مسمار، يعني عنده حفظه بقى يا هم. طب ما يجي هنا يحفظه ياخذ لي يومين في الايام بس يمشي. انا بقول له لا انا اقعد على طول، ياخذ لي يومين ويروح يشتغل بعدين مش مشكله. طيب وقال رجل لابي هريره رضي الله عنه اني اريد ان اتعلم العلم واخاف ان اضيعه، فقال ابو هريره كفى كفى بتركك للعلم له تضيع، انه كفى هذا باب الشر من اساسه. لو الانسان يغلق على نفسه باب العلم ولا يتعلم ولا يستفيد. باب كيفيه الرتبه في اخذ العلم. قال حدثني ابو عبد الله محمد بن نشيط رحمه الله تعالى، قال اخبرنا ابو علي الحسن بن علي بن دوي بمصر، قال اخبرنا علي بن احمد الحق بن سليمان، قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني، قال حدثنا يحيى، قال اخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد، قال قال لي ابن شهاب يا يونس. الله اكبر. يونس بن يزيد ليلى هذا اخوه من تلاميذ الزهري من اصحاب الزهري. لا تكابر العلم فإن العلم أودية، يعني ملوش كبير، يعني عايز التعبير البلدي أنا أقول لك ملوش كبير. لا تكابر العلم فإن العلم أودية، شعاب ما تندهيش بحار لا ساحل لها، فأيها أخذت فيه قطع بك، يعني أنت الآن عايز تتخصص في التفسير برضه هتموت، هتموت وإن قضى عمرك لسه لم تنتهي من كل علوم التفسير. طب انت عايز الفقه برضه لا يزال هكذا يقطع بك. طب انت تريد كتب العقائد تموت وانت تجهل اشياء من العلم في هذا الباب. طب انت عايز اصول فقه برضه نفس الباب تموت وانت تجهل اشياء، ان لا يحيط العلم كل واحد معنى. قال لا يحيط بالعلم كله احد ولا يفوت الامه العلم او كل العلم، فهمتوني؟ عرفتوا هذه؟ عرفتوا؟ لا يحيط بالعلم كله احد ولا يفوت الامه كلها كل العلم. العلم كله لا يفوت كل الامه. طيب يقول يعني كل ما يدرك علم من أفين يسيع علم أكبر، كل ما يدرك علم أكبر. أنت الآن حتى في فن قيادة السيارة أقول لك كل يوم أنت بتستفيد حاجة، وأنت من سقط يومين زي من سقط سنتين زي من سقط 20 سنة زي من سقط 40 سنة، واحد بيقول لك أنت في السواقة بقاله 50 سنة، ها يعني رجل مخضرة حريف، ها هذا واحد بيسوق بقاله 5 شهور، هل دي زي دي؟ ليست سواء. نعم. قال يقول هنا بارك الله فيكم يا يونس، شوف وصيه الزهري لصاحبه وتلميذه، يا يونس وانت فين الشيخ حمد اللي هو الشيخ عبد الحليم؟ انت تيجي كده من غير الحارس؟ تيجي معك الحارس؟ هو في جماعه كده عندنا الشيخ ان شاء الله خير. الشيخ اشرف فيه بركه، نسال الله جميعكم والبركه جميعا. يا يونس لا تكبر العلم فإن العلم أودية، فأيوم أخذت به قطع بك قبل أن تبلغه. سبحان الله، عشان يعرف الإنسان أنه ضعيف وأنه عاجز وأنه مهما يؤتى من علم برضه عنده جهل، عنده جهل. قال ولكن خذه مع الأيام والليالي. شوف بقى هذه النصيحة الجميلة لأيه، لأنه ممكن يأتيك واحد من الطلبة عايز العلم في يومين، عايز العلم كله في أسبوع، عايز العلم في شهر، هتعمل لي كده ولا همشي؟ نحن نتمنى، كان الشيخ مقبل رحمه الله عليه يقول والله يا اخواني اتمنى ان اذيب العلم في فيجان واشربه لكل واحد. كان يقول كده، يقول اتمنى اذيب العلم كده في فيجان اشربه فلان اشربه فلان وخلاص وروحه، لكن ده مش بالطريقه دي، لا يمكن. جميل جميل، لمن يستوعب حاله إجازة في كتاب، إجازة في رسالة، إجازة في جزء صغير، مش كتب، مش علم كله، كل العلم وبعدين إذا أخذت إجازة في أسبوع مثلا في جزء فلاني برضه تحتاج بعد شهرين تأخذ إجازة في الجزء في كتاب ثاني علم ثاني ولا بأس، بس يشترط إنك تراجع وتذاكر وتضيعوش. بارك الله فيك. هنا يقول إيه؟ ولكن خذه مع الأيام والآن، شوف والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام إيه؟ والليالي. جرعة اليوم وجرعة بكرة وجرعة بعد وجرعة كده، جرعة جرعة. شوف أنت لما بتروح للطبيب بيعطي لك دواء ويقول لك والله جرعة قبل الأكل وجرعة بعد الأكل، ثلاث مرات في اليوم، مرة في اليوم، مرتين في اليوم، صح ولا لا؟ كل ثمان ساعات مش حد وما إلا ثاني، ولا تأخذ الدواء كله بيحصل أنتم ما تعلمون ولا لا؟ واحد كده يروح الزجاجة اشربها مرة واحدة لأنه جوعان. نص ها؟ وأحيانا يقول له نصه حبة، بعدين ربع حبة، صح ولا لا؟ هو العلم. العلم دواء. دواء للجهل. طيب؟ إذا يحتاج حكمة ومقدار. قال: ولا تأخذ العلم جملة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. قال: حدثنا سعد بن نصر، قال: أخبرنا قصر بن أصبر، قال: أخبرنا محمد بن وضاح، قال: أخبرنا أحمد بن عمرو، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا يونس بن يزيد، قال: قال لي ابن شهاب: يا يونس لا تكابر هذا العلم فإنما هو أوديع، فأيها أخذت فيه قبل أن تبلغه قطع بدعة، ولكن خذه مع الليالي والأيام. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بعض هذا الكلام، ورواية يونس أتم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يونس بن يوسف، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل، قال: أخبرنا محمد بن حسن الأنصاري، قال: أخبرنا الزبير بن بكار القاضي، قال: حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، قال: كان الزهري يحدث ثم يقول: هاتوا من أشعاركم، هاتوا من أحاديثكم، فإن الأذن مجاجة. يعني ممكن أنت تقعد من الفجر كده للعشاء، حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا، تمل. لابد من الآن من الاستروح شيئا ما، استروح بشيء من الأشعار، استروح بشيء من النكت الظريفة. ولذلك ابن الجوزي ألف كتاب أخبار الظراف والمتباجنين، الظراف الظروف والمتماجنين والحمقى والمغفلين، كتابان ابن خير ابن الجوزي. معناه يا اخوان ليه؟ هل الانسان يكون مالل من النفس لا اقبال ولا ادبار؟ معناه ولا لا؟ كان الشيخ الامام النووي اذا مل من طلب الحديث ومن الحفظ والمراجعه استلقى على ظهره في المسجد ويترنم ببعض الابيات الشعريه. فهنا يقول ايه؟ هاتم من اشعاركم، هاتم من احاديثكم، فان الاذن مجاجه والنفس حامضه. هذا يقول والنفس حامضه، نعم، يعني الثقل، يعني الثقل، النفوس عايزه ترويض معناه وتليين. قال: وقال الاصمعي: وصلت بالعلم وكسبت بالملح، ملح العلم، بعض الطرائف، بعض النوادر التي يعني تستروح بها المجد. معنى يا اخوان، قال: وصلت بالعلم وكسبت ايه؟ بالملح. وقالوا طبعا الاصمعي امام كبير في اللغه وفي الحديث. وصلت بالعلم وكسبت بالملح، وقالوا: من رق وجهه رق علمه. معنى؟ طيب. وذكر نعيم بن حماد عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال: الأذن مجاجة والنفس حمضة، فأفيضوا في بعض ما يخف علينا. يعني هاتوا من شيء لريح نفوس لا تمل من طلب العلم ولا تتعب ولا تستوجع. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: أخبرنا حدثنا قصر بن أصبه، قال: أخبرنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا هيثم بن خارجة، قال أخبرنا محمد بن حمير عن النجيب بن السري قال قال لي علي رضي الله عنه أجموا هذه القلوب، يعني أريحوها بشيء من الطرف بشيء من النوادر. معناه سبحان الله، أنتم لما تمرون بكتب العلم تجدون فيها هذا فعلا كثيرا، وفي تراجم العلماء تجدون هذا كثيرا. ما كانوا يقول يعني واحد ياتي للأعمش يقول له ما اسمه زوجة إبليس، فقبل هذا يفيدك يقول لك، قال لهم ذاك عرس ما شهدتم، أنا ما حضرتش الزواج ولا كتب الكتاب. معناه كان الأعمش يهون عليهم شوف مع انه كان يشد عليهم، واحيانا يطرد شعبه ويطرد فلان ويطرد فلان، ها؟ كان ياتي بالملح. معناه ياتي واحد مثلا الشعب يقول له لحيتك كثيفه، اعمل هي في الوضوء، قال نقعها من الليل، يضحك يجيب لهم حاجه تضحك عشان العلم، لان العلم العلم ثقيل. الشيخ عبد الرحمن الله عليه كان بيقول يقول ايه يعني؟ كان اسماعيل بطل طاقه ينطرد طاقه الكلام. اه؟ كل عايز يحسد اخذ الحاسب وراح ومنتظر الجمل. لا هو كان خفيف المحمل يجيب الكلام الجميل رحمه الله عليه. طيب يقول هنا الاذن مجاجه، طب هنا يقول ايه عن علي اجموا هذه القلوب، ايه؟ اجموا هذه القلوب يعني ريحوها شويه. تقعد علم علم الكتة ممكن تمله وتنفر، ها؟ قال أجموا هذه القلوب واطلبوا لها طوائف الحكمة فإنها تمل كما تمل إيه؟ الأبدان. القلوب تمل كما تمل الأبدان. قال وذكر المبارك عن يونس عن الزهري قال كان بعضهم يقول هاتوا من حديثكم هاتوا من أشعاركم، ها؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصحابة يتكلمون في حديث الجاهلية يجيبون من أيام زمان، ها؟ فربما ضحك صلى الله عليه وسلم من حديثهم حتى بدأت نواجد. مش هذا كان بيحصل؟ هذا الصحيح؟ ها؟ عن الصحابة رضي الله عليهم. طيب وذكر ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال بعضهم كان بعضهم يقول هاتوا من أحاديثكم هاتوا من أشعاركم فإن الأذن إيه؟ مجاجة والنفس حمضة، عايزة تغيير، عايزة تلين، عايزة سياسة، عايزة سياسة وفقه. نعم وإلا تنظر. قال أبو عمر لقد أحسن أبو العتاهير حيث يقول في مثل معنى هذا الباب لا يصلح النفس إذا النفس إذا كانت مصرفة هكذا عندكم إلا تنقل من حال إلى حال مصرفة غير يعني منصرفة أو حاجة كده الله أعلم. لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترى ما شئت من عبر فيها وأمثالك. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن داود قال أخبرنا سحنون بن سعيد قال أخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية أو غزية قال كان القاسم بن محمد إذا أكثر عليه من المسائل قال إن لحديث العرب الشعر والأدب والبلاغة هتقولنا شوية كده من أبيات من كلام العرب، يقول إن لحديث العرب وحديث الناس نصيبا من الحديث، أقلنا بيتين شعر أقلنا كذا أقلنا من أدب حكمة فلا تكثروا علينا من هذا. قال ابن وهب وأخبرنا يحيى بن أيوب عن عقيل علي بن شهاب أنه كان يقول روح القلوب ساعة وساعة ساعة وساعة. معناه بعض الناس يقول لك ساعة لقلبك ساعة لربك، أصل هو حط 23 ساعة لقلبه وساعة يمكن ساعة ولا نصف ساعة ولا ربع ساعة، دي مشكلة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي ساعة وساعة، معناه ساعة وساعة. انظر لسيدي فقال النبي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة. إيش معنى ساعة وساعة؟ إن 12 ساعة هنعملها لنفسك و12 ساعة عيش كلك لله، حتى لو أنت قاعد على السرير كده، حتى لو أنت هتنام كده، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هو كده الفقيه الإنسان يكون فقيه في العبادات في القربات في الأجور والثواب، كيف يتحصل على أكثر أجور في أقصر وقت، في أقل وقت وأقل جهد؟ ما انتم عارفين ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج على احدى امهات المؤمنين من بعد الفجر وهي قاعده حتى ارتفع النهار ورجع وهي قاعده تسبح، صح؟ فجد قال لا لا لقد كنت بعدك ثلاث كلمات اربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد الخلق وزنه عرشه ورضا نفسه وغير كلمات في اخف من كده وايسر من كده، فاهم؟ مسافة طويلة واختصرت في كلمات معدودات. نعم سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وغير كلمات. سبحان الله كلمات الله لا تنتهي. سبحان الله عدد خلق، شوف عدد خلق بقى السابق واللحم واللي تشوفونه ما تشوفوش، وعالم الاسماك وعالم البحار وعالم الجن وعالم الانس وعالم كذا وعالم كذا وعالم كذا. تعبت من هذا أهو من بعد صلاة الفجر حتى ارتفع النار. شيخ عبد الحليم معنا ولا لا؟ خليك كده وانت ماسك الازمين كده اهو المخرطة. سبحان الله وبحمده عدد خلق زينة عرشه ورضا نفسه ومجد كلمته. عشان ربك يعينك. بارك الله كلمتان على اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب هنا أقول إيه؟ طيب روحوا القلوب ساعة وإيه؟ ساعة حتى لو أنت عند أهلك برضه احتسب جلوسك عند أهلك. أنت بتكلمهم أنت بتحدثهم برضه احتسب. إن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا. ضيف يعني أنا زورك ضيف أنا. فالإنسان إن شاء الله يكون فقيها لأخوه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. العبودية يا إخوة وظيفة العمر مش مقتصر على الساعة دون ساعة. قال روح القلوب إيه؟ ساعة وساعة. يعني مرة كلها بالحديث تحفظ وتراجع وتراجع القرآن وتذاكر ومرة أعطيها كده من كتاب الطرف المتمازنين. ذكر ابن الجوزي في كتاب الفراق المتمدنين جارية واحد راح يشتريها كده في السوق، تعرفين في السوق الأولى سوق الجواري سوق الركل كذا، فراح واحد يشتريها فقال لها أنت صانعة أو إيش؟ فقالت له إيش؟ أنا إيش؟ فعلم إنها ذكية فاشتراها. ها؟ انت صانعة يعني هتشتغل كويس وتنسجي كويس ولا ايش؟ ايش التاني بقى؟ قالت له ايش؟ ثم ضحك فاشترى. واحد ثاني انت عارفين ايام زمان كانوا في سلطانية كده الشيخ سعيدو كل سلطانية ايام زمان يشتري فيها الفول كبيرة كده ومن تحت برضه لها قاعدة ممكن تاخد حاجة لو تقلبها. صح ولا لا؟ فواحد راح للبيبيع الصديق الزيت زيت سمسم فقال له اعطيني يعني في هذه بدرهم وبعدين قلبها كده بعد ما صبله وهنا بنصف الدرهم. هل هذا عصر؟ هو بيذكر ابن الجوزي حكايات من هذه كثير. كل الاصمعي راح في الباديه وهيسالته باللغه من معادنها ومصادرها فوجد جاريه بتملي القرب فامتلأت القربة جدا جدا جدا فنادت بأعلى صوتها يا أبتي أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. فقال والله لقد جمعت العربية في ثلاث في ثلاث جمل يا أبتي أدرك فاها أهو الأسماء الستة تنصب بالألف صح؟ ها؟ ولا وترفع بالواو تجر بالياء صح؟ أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي فيها. قال لقد جمعت العربية في كم؟ في ثلاث جمل. فشوفوا من هذا القبيل كان ابن الله واحد قالوا والله أول ما مسك واحد من الأمراء على بلاد البحرين، أنت عارفين البحرين كان اليهود كانت يمسك اليهود متمركزين فيها من الاول مع اسلم الناس. فاول ما مسك الاماره في الزمان الاول جاءوا له ناس من اليهود قالوا انتم نحن الذين قتلنا ابن مريم المسيح ابن مريم. ها صح شوف عقيده اليهود قتلوا ابن مريم معناه عليه السلام. فقال ألزمكم بالدية. ألزمكم ايه بالدية؟ مش انتوا اعترفتم؟ طب ألزمكم بالدية من باب ايه؟ انه يعني عايز يخفف على الناس يروح على القلوب، لان القلوب ايه يعني النفس حمضة والأذن مجاجة ولا اقبال ولا ايه ادبار. هنا يقول بارك الله فيكم كنا طيب نقرا في الاسناد. طيب يقول حدثنا محمد بن عبد الملك مش عارف الوقت ازف وقت ازف طيب ماشي. قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا الاعرابي قال اخبرنا سعيد بن نصر قال اخبرنا قاسم بن اصبغ قال اخبرنا ابراهيم بن عبد الله العبسي قال اخبرنا وكيع عن اعمش قال اخبرنا ابو خالد الوالدي قال كنا مجالس اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فكان يسدون الاشعار تذكرون ايامهم في الجاهليه. وقرات على سعيد بن نصر ان قاسم بن اصبغ اخبرهم قال اخبرنا ابو اسماعيل الترمذي قال اخبرنا حميدي قال اخبرنا سفيان قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا وائل سقيط بن سلمة يقول خرج علينا عبد الله بن مسعود قال اني لاخبر مجلسكم فما يمنعني من الخروج اليكم الا كراهتي ان املكم. خفف عليك. قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. قال يقول حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا الهزاني قال أخبرنا الرياشي قال حدثنا الأصمعي قال قال أبو عمرو بن العلاء العلم نتف يعني جرعة بعد جرعة باب بعد باب فصل بعد فصل وكذا. رواه ثعلب عن الثوري عن الأصمعي وابي عبيده قال ابو عمرو بن العلاء الحق ندف يعني علم ندف. قال اخبرنا هارون بن موسى قال اخبرنا اسماعيل بن القاسم قال انشدنا ابو محمد النحوي قال انشدنا ابو العباس محمد بن يزيد قال انشدنا عمرو بن بحر قال ابو محمد والشاعر لصالح بن عبد القدوس وان على ان تفهم جاهلا فيحسب جهلا انه منك افهم متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه متى ينتهي عن شيء من أتى به إذا لم يكن منه عليه تندم. ما شاء الله ما أحسن هذه الأبيات. ولصالح بن عبد القدوس أيضا من شعر الذي ذكرنا منه بعضه في هذا الكتاب في مواضع لا تؤتين العلم إلا لا تؤتين العلم إلا امرأ يعين باللب على درسه. طيب يعني ما عندكمش هذا؟ ها؟ خلص؟ نسخة فيها زوال ولا لا؟ إنما أكثر العلم مع الشعب. على كل حال هي خطأ مطبوعات. خطأ مطبوعات. نعم. طب ابدأوا من عند بارك الله فيكم. ابدأوا بارك الله فيكم. طيب هي خطأ مطبوعي من زيادة صفحة كده وهي ستأتي في الأبواب الثانية اللي بعدها. ابدأوا من عند حدثنا عبد الرحمن بن يحيى عندكم ده طبعا صح؟ ولا ما عندكم؟ ما فيش؟ عبد الرحمن بن يحيى حدثنا عبد الرحمن بن يحيى أظن سيأتي لسه شوية. طب ابدأوا من عند قال الثعلب وحدث عن اسماعيل الموصلي وحدثت عن اسماعيل الموصلي قال دخلت على اسماعيل فرأيت بين يديه قمطا معناه فقلت هذا علمك كله؟ وقال ان هذا من حق لك فيه. ها عنده صندوق فيه كتب كثيره يعني كاتب فيها بيده مش كتب عن غيره يعني. وروينا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه قال العلم اكثر من ان يحصى فخذوا من كل شيء احسنه. خذوا من كل شيء احسنه. ولذلك نص اخواننا دائما في كل فن يحفظون متنا صغيرا في كل فن في العقيده في الاب بدون صغيره في الحديث، في الفقه، في الأصول، في النحو وما إلى ذلك. متن صغيرا دائما يرجع إليه. يعني مثلا لو تحفظ مثلا البيقونية في علوم الحديث، جميل. طب بلاش البيقونية، قصب السكر، جميل. طب حفظت النخبة، جميل. متون صغيرة بترجعك. في الفقه تأخذ لك متن، في الأصول تأخذ لك متن، وهكذا يحفظ الإنسان العلم بهذه الطريقة ويعين. قال: دخلت على الأصمعي فرأيت بين يديه قمر، فقلت: هذا علمك كله؟ فقال: إن هذا من حق لك فيه. وروينا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. عن الشعبي مثله: أنشدني محمد بن مصعب لابن أغنس هكذا: ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ إن كنت لابد له طالبا محاولا فالتمس أنفع. ما أكثر العلم وما أوسع، من ذا الذي يقدر أن يجمع؟ إن كنت لابد له طالبا محاولا فالتمس أنفع. وأحسن من هذا قول منصور الفقيه: قالوا: خذ العين من كل، فقلت لهم: في العين فضل، ولكن ناظر العين حرفان، حرفان في ألف طمار مسودة، وربما لم تجد في الألف حرفين. ما شاء الله. يعني العلم ولو قليل في ألف صفحة وإنت كتبه ومكرره أفضل من آلاف الصفحات وما فيها إلا حديث أو حديثان. أنت بالتكرار بالكتابة، كثرة الكتابة تحفظ وتثبت منك. وكان يقال: العالم النبيل الذي يكتب أحسن ما يسمع. هذا واحد يكتب أحسن ما يكتب، ويحفظ أحسن ما يكتب، ويحدث بما أحسن، طيب، ويحدث بأحسن ما حفظ أو ما يحفظ. نعيده ثاني: العالم النبيل الذي يكتب أحسن ما يسمع، هذا واحد، ويحفظ أحسن ما يكتب. الثاني: ويحدث بأحسن ما يحفظ. باب ذكر ما روي عن لقمان الحكيم من وصية ابنه حظي إياه على مجالسة العلماء والحرص على العلم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال: أخبرنا علي بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن داود، قال: أخبرنا سكحنون بن سعيد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا السري بن يحيى عن سليمان التيمي، قال: قال لقمان لابنه: يا بني، ما بلغت من حكمتك؟ يعني ايه اللي بلغك وصلك لهذه الدرجه؟ يا بني، ما بلغت من حكمتك؟ قال: لا اتكلم ما لا ينبغي. قال لقمان لابني: يا بني، او يا طيب، ما بلغت من حكمتك؟ قال: لا اتكلم ما لا ينبغي. قال: يا بني، انه قد بقي شيء اخر، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فان الله يحيي القلوب الميته بالحكمة دي كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. قالوا عن لقمان أن عيسى المسيح عليه السلام قال: كما ترك لكم الملوك الحكمة فاتركوا لهم الدنيا. وقرأت على أبي محمد عبد الله بن محمد بن أسد أن أحمد بن محمد المكي حدثهم، قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: أخبرنا القعنبي عن مالك أنه بلغ أن لقمان حكيم. طيب عندكم أي لقمان حكيم يا بقى؟ قال لابني؟ جواب عن نفسه عشان الأرقام. طيب قال لابني، طيب مزيد. خليكم معي لحظة بس، هي اللخبطة يا زلمة. بسم الله. قال لابني: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوجه السماء. خلصنا هذا. طيب هو هذا خلص نفس الكلام بعده. قال: وحدثنا إبراهيم بن شكر، قال لابني: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما في الأرض الميتة وابن السماء. طب وقال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى عن بكم؟ نعم ابن شاكر. ابن شاكر ما خلصنا ابراهيم بن شاكر اللي بعده اشوف اللي بعده خلصنا بنفس النص. لا انا عايز اذكر عليكم هذا النص الجميل. وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال اخبرنا عمر بن محمد قال اخبرنا علي بن عبد العزيز قال اخبرنا ابو عبيد قال اخبرنا ابو اليمان عن شعيب عن ابن ابي حمزه عن ابن ابي حسين قال بلغني ان لقمان كان يقول يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء سبحان الله وتمالي به السفهاء وترائي به في المجالس ولا تدع العلم زهدا فيه ورغبه في الجهاله. يا بني اختر المجالس على عينك فاذا رايت قوما يذكرون الله فاجلس معهم فانك ان تكن عالما ينفع علمك وان تكن جاهلا يعلموك ولعل الله عز وجل يطلع عليهم برحمه فتصيبك منهم او معهم. اقرا مره ثانيه هذه. يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء ورائي به في المجالس ولا تدع العلم زهدا فيه ورغبه في الجهاله. يا بني اختر المجالس على عينك فاذا رايت قوما يذكرون الله فاجلس معهم فانك ان تكن عالما ينفع علمك وان تكن جاهلا يعلموك ولعل الله عز وجل يطلع عليهم برحمه فتصيبك معهم واذا رايت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم سبحان الله فانك ان تكن عالما لا ينفعك علمك وان تكن جاهلا يزيدك عيا ولعل الله عز وجل ان يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم سبحان الله. قال وحدثنا عبد الرحمن عندكم كذا قال اخبرنا عمر قال اخبرنا علي قال اخبرنا سعيد بن منصور وراه عن ابن عيينة عن داود بن الشابور عن سار بن حوشب قال قال لقمان لابنه فذكر مثل حديث ابن ابي حسين سواء قال وحدثنا احمد بن فتح قال اخبرنا حمزه بن محمد قال اخبرنا احمد بن محمد بن عبد العزيز قال اخبرنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم ان لقمان قال لابنه يا بني لا تتعلم العلم الا لثلاث ولا تدعه لثلاث لا تتعلمه لتماري به ولا لتبعي به ولا لترائي به ولا تدع زهادة ولا حياء من الناس ولا رضا بالجهالة. وقد قال زيد بن أسلم عندكم هذا كان بلقمان من النوبة من النوبة عندكم كان لقمان من أهل النوبة أو من أهل النوبة يعني من أهل الصعيد هذا أخر الصعيد وكان من مواعظه لابنه أيضا لا تجادل العلماء فتهون عليهم ويرفضوك ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك ولكن اصبر نفسك لمن هو فوقك في العلم ولمن هو دونك فإنما يلحق بالعلماء من صبر لهم ولزمهم واقتبس من أبيهم في رفق. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا القاسم بن الأصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا هارون بن معروف قال أخبرنا ضمرة عن السري قال لقمان لابنه يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. حكمة كيف انتهى الباب انتهى بعده باب ايه باب أفضل أي مغالبات الوقت يا أزل ها نصلي لا أنسى يا أخوة والد أخينا الشيخ إبراهيم بحرام توفي في الليل الجنازة إن شاء الله بإذن الله في مسجد المظلوم بعد صلاة الظهر. أسأل الله أن يرحمه ورحمه وسلم وتغمده بعفوه ورضوانه قد يعني عانى من المرض فترة طويلة فالبارح في الليل قبل الفجر يعني قبضت نفسه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عزيز الجميع وأن يعظم أجرنا وأجركم وأن يرحمه رحمة واسعة وأن ينور له قبره. الله سبحانه صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله صلاة الجنازة يا إخوان في مسجد منظور إن شاء الله. قد كنا عند ساعة العصر أمس سبحان الله. هل أردتم من الأنام المركزة؟ ساعة العصر وإحنا يعني خرجنا من عندك يعني كان بيتكلم لكن طبعا مع امراض الكبد يعني عافانا الله يا ماما والنزيف وما الى ذلك الله يعافينا ويكرمنا الله يرحمه. الساعة 10:30 يا جماعة همشي، لو معاش طيارة إن شاء الله. إن شاء الله.